طيب، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا. فيه ركنية، نعم، الرفع من السجود والاستواء والاعتدال حتى يرجع كل عظم إلى مفصله. والسجود قلنا أنه ركن بدليل، نعم. قل يا حمزة، تفضل. قول الله عز وجل: واركعوا واسجدوا. يا أيها الذين آمنوا وحديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تستوي جالسا. أحسن. ثم ارفع حتى تستوي جالسا. صلوا كما رأيتموني أصلي. ففيه أن السجود يعتبر ركنا، والرفع منه كذلك يعتبر ركنا. طيب، وأيضا في قولها: وكان يقول في كل ركعتين التحية. ما المراد بالتحية؟ نعم، التشهد. فهو من إطلاق البعض على الكل، أو الجزء على الكل. في كل ركعتين فيه التشهد الأوسط في الصلاة التي هي أكثر من ركعتين، سواء كانت ثلاثية كما في المغرب، أو رباعية كما في الظهر والعصر والعشاء. التشهد الأوسط هل يعتبر ركنا أم يعتبر واجبا أم يعتبر سنة؟ نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قم يا أخانا بشير، قم. اختلف أهل العلم في التشهد الأوسط، فقال بعضهم أنه واجب. أحمد، فهو قول أحمد. أحمد ومن؟ أحمد والليث وإسحاق، وبه قال ابن حزم. قالوا بالوجوب التشهد الأوسط. من أين أخذ؟ من أين أخذ الوجوب؟ لا، من أين أخذ الوجوب يا حمدان؟ خبر سريع. أحسن. حديث ابن مسعود: عند النساء إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. فقولوا، إذن بلفظ الأمر، وفيه ركعتين، أي أنه التشهد الأوسط. صحيح، التشهد الأوسط يعتبر واجبا. الجمهور الذين قالوا بسنيته استدلوا بأنه جبر بسجود السهو، فقالوا هو سنة. ويقال أن هذا فيه تفصيل: إذا قام المصلي بحيث أنه استوى فإنه لا يرجع من ركن إلى واجب إذا استتم قائما. نعم. طيب، إذن هذا فيه التشهد الأوسط. أما التشهد الأخير فهل هو استريح يا حمدان، فهل هو واجب أو مستحب أو فرض؟ التشهد الأخير، قم أيها المتكئ على السارية، قم أخونا من غريان. يعتبر ركنا دليلك حديث عبد الله بن مسعود، قلنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام، أيوة السلام على عباد الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. والشاهد هو قلنا كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، بمعنى أنه فرض وركن. إذا التشهد الأخير يعتبر ركنا، والتشهد الأوسط يعتبر واجبا. فإذا قال قائل كيف فرقتم بين التشهد الأخير والتشهد الأوسط، فما الجواب؟ قم. أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد أو سهى عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم يجبر بسجود السهو. أحسنت يا أخانا. طيب، ما هي أفضل أو أصح صيغ التشهد؟ قم يا عبد المجيد، قم. ما رواه عبد الله بن مسعود في الصحيحين، ما هي الصيغة؟ التحيات لله والطيبات والصلوات، السلام عليك أيها النبي. أيوة نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله في الصحيحين. طيب أحسن، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه هيئة الافتراش هكذا، وعندنا هيئة أخرى، ما هي؟ هيئة التورك. الافتراش متى يكون؟ من العلماء من قال بالتورك بالافتراش مطلقا، ومنهم من قال بالتورك مطلقا، ومنهم من فصل. من الذين قالوا بذا، ومن الذين قالوا بذا، ومن الذين قالوا بذاك؟ من الفقيه الذي سيجيب؟ أين الفقهاء؟ قم يا أخانا، أنت من الفقهاء إن شاء الله، قم. هذا أيوة. المالكية يرون بالتورك مطلقا. ها؟ أبو حنيفة يرى بالافتراش مطلقا. صح. الآن عندك الشافعي وعندك الحنابلة، أحمد بن حنبل اتفقوا على الصلاة التي ذات تشهدين، أن التشهد الأول افتراش والثاني تورك. اختلفوا في الصلاة ذات التشهد الواحد. ماذا قال الشافعي؟ بالتورك. وماذا قال أحمد بن حنبل؟ بالافتراش صحيح. وقول أحمد هو أقرب للأدلة. تفضل. طيب الافتراش كم له موضع في الصلاة؟ الافتراش كم له موضع، كم له مكان؟ ما أكثر الذين يدلون أو يدلون برؤوسهم. قم. بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين صح؟ في التشهد الأوسط في الصلاة ذات تشهدين. نعم. وفي الجلوس في التشهد للصلاة ذات التشهد الواحد صحيح. أحسن. طيب قال وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان يا أخانا؟ أنت قم. الرجلين القدمين قصدك. يفرش قدميه على الأرض ويجلس عليهما ولا يجلس على عقبيه. أيوة على عقبيه، يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هذا هو المعروف مكروه. هكذا عندنا صور أخرى ستأتي بها. ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذه عكس الأولى. الأولى فيها يفرش والثانية فيها ينصب. لا بقي هذه الثالثة. ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، عرفتم؟ يعني يضع عقبيه على رجليه المنصوبتين، القدمين المنصوبتين صحيح. ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ما يجلس على الأرض. هذه ماذا قال فيها ابن عباس؟ إنها سنة نبيكم. وقد قال كثير من العلماء بأن هذه السنة تعتبر في أول الأمر وهي منسوخة. وعلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما الألباني فقد صحح أو فقد قال بها في صفة الصلاة. طيب كم ذكرت الآن صورة؟ صورتين. درست نحو؟ أكمل. اجلس أنت. بقي الصورة واضحة أشبه ما تكون بإيقاع الكلب. يوسع. من قال لك هذا؟ الله يصلحك. أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على إليتيه، ولا سيما إذا اعتمد على يديه، أشبه ما يكون لإيقاع الكلب. ها؟ ما تكون؟ قد تكون، هذا نهي. طيب وفيه التحذير من التشبه بالحيوانات، فإنها وردت في مورد الذم في أدلة منها. قم قم. حديث الذي معنا والحديث الذي معهم سيأتي معنا. وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه افتراس السبع صحيح. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب صحيح. وأيضا قد ذم الله عز وجل الكلب والحمار في مواضع تذكرها. قال الله تعالى مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال الله كمثل الحمار، لا مو هكذا الآية، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأيضا العائد في هبته كالكلب يعود في قيء. ليس لنا مثل السوء، صح، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، صح. تفضل استريح خيرا كثيرا. وكان ينهى عن وينهى أن يفترس الرجل ذراعيه افتراس السبع، وهو حيوان مفترس، ونهي عن هذا لقبح التشبه بهذه الحيوانات. وكان يختم الصلاة بالتسليم، فهل التسليم ركن؟ ومع ذكر الدليل، قم أيها الأخير، أنت أيوة، نعم، إيش قال؟ دليلك على أنه ركن. ها؟ صحيح، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، صحيح. ولم يأتي، ربما حصل سهو أظن في الدرس الماضي، إن ذكرت أنه جاء في مسيء صلاته، لا، ما جاء التسليم في مسيء صلاته، إذا كان حصل هذا فهو سهو. إذن دليل المسألة هو هذا الحديث، طيب، على أنه ركن في الصلاة، وهل يقع بتسليمتين أو بتسليمة واحدة؟ الأكمل تسليمتان، والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحت التسليمة الواحدة. نعم، نعم، يقول هذا بعض العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بتسليمتين، فإذا أرى مع أن الأكثر هو هذا، الأولى للمرء أن يسلم تسليمتين، لكن لا تبطر صلاة من سلم تسليمة واحدة مع صحة الدليل. طيب، قم فاقرأ الحديث، قم أنت. الصفحة التي قبله، أول مرة يحضر، ها؟ كيف؟ هذه الدورة الأولى تحضرها؟ حياك الله، اقرأ من الكتاب. Thank you. طيب أحسنت. طيب قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، على كل حال الحديث المتقدم حديث عائشة ليس هو في البخاري ومسلم، فهو على غير شرط صاحب الكتاب، هو عند مسلم فقط، عرفتم؟ وشرط المصنف أن يكون الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم، فهذا الحديث على غير شرطه، هذا تفرد به مسلم. نعم أيوة. طيب قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، أين المنكب؟ طرف الكتف، هكذا، هذا هو. إذا افتتح الصلاة، فيه أن الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام، فهو إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يرفع يديه معها، يرفع يديه معها، وهذا قول جمهور العلماء بأن رفع اليدين هنا في هذا الحديث في ثلاثة مواضع، يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، هذا موضع، وإذا كبر للركوع هذا موضع ثاني، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، كم موضع هنا؟ ثلاثة، يضاف إليها موضع جاء في البخاري أيضا من حديث عبد الله بن عمر بعد القيام من التشهد الأول، بعد القيام من التشهد الأول. إذن كم المواضع الآن في الرافع؟ أربعة، قم فاذكرها أنت، قم. يرفع يديه عند قبل الركوع، عند افتتاح الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام هذا واحد، وعند الركوع هذا اثنين، منهم وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. أحسنت. إذن المواضع أربع، ثلاثة هنا، والرابع في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. طيب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، هذه صورة. الصورة الثانية إلى فروع أذنيه، إذن عندنا إلى المنكب وعندنا إلى فروع الأذنين، عرفتم؟ هذه صورتان، إذا افتتحت الصلاة بالتكبير فاليدان على هذا النحو، إما إلى المنكبين، عرفتم؟ وإما إلى فروع الأذنين، وإما إلى فروع الأذنين. وهل يلتزم صورة واحدة أم تفعل هذه تارة وهذه تارة؟ الجواب هذه تارة وهذه تارة، كي لا تموت السنن، كي لا تموت السنن، لا تلتزم صورة واحدة، لأن لو التزمت صورة واحدة مع صحة الوارد في حذو فروع أذنيه، لأن الحديث في صحيح مسلم من حديث مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه إلى حذو حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فإذا حديث المنكبين أن يحاذي بهما أو حذو منكبيه هذا كما ترى أمامنا حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم، وحديث فروع أذنيه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه هذا في مسلم من حديث مالك بن الحوير، فتفعل تارة وتارة، وهذا من العبادات التي هي عبادات التنوع، من عبادات التنوع. والرفع، الرفع في الانتقال الذي هو عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند التشهد بعد التشهد عند القيام من التشهد الأوسط جمهور العلماء على أن هذا سنة، أن هذا سنة. المالكية لم يقولوا بهذا، والأمر في هذا أنهم اعتمدوا على أحاديث ضعيفة، اعتمدوا على أحاديث ضعيفة، مع أن الرفع في الركوع وعند القيام من الركوع رواه من الصحابة قدر 30 صحابيا، وأيضا رواه من الخلفاء أيضا، أو رواه الخلفاء الراشدون، وتكاثر النقل في هذه الروايات، بلغ التواتر أحاديث الرفع عند الركوع وعند الرفع أو القيام منه. ومع هذا المالكية لا تقول بهذا، وكذا الأحناف. وعلى كل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالاتباع. نعم أيوة نعم نعم طيب. قال وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، هذا الموضع الثالث في رفع اليدين مع الرفع من الركوع عند تكبيرة الركوع، يعني عند أن يكبر للركوع يرفع يديه، وعند أن يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه، لكن هذه المرة يقول وقال سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد، يقولها متى؟ سمع الله لمن حمده حين يرفع إلى الركوع، كما جاء موضحا أنه يقولها حين يرفع، يعني من الركوع حتى يستوي قائما، ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. وجرى خلاف بين العلماء إذا كان المصلي مأموما هل يقول سمع الله لمن حمده أم يقول ربنا ولك الحمد. إذا صلى منفردا فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإذا كان إماما فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يبقى معنا المأمون ماذا يقول؟ جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا واضح أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، وإنما يقولها الإمام. الآخر قالوا إنما أريد من الحديث هو المتابعة، وليس المراد أنه يقول أو لا يقول، عرفتم؟ وقالوا بأنه يقال سمع الله لمن حمد حتى للمأموم، يقول سمع الله حمد حتى للمأموم، لكن كما سمعت أن الأكثر على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لأن جاء واضحا في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقوله هنا وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمد، أي أن الله استجاب لمن يحمده، ربنا ولك الحمد، وجاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهي الذي ابتدرها بضع وثلاثون هكذا ملكا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذن كما سمعت أن الإمام يقول، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ففيها وجوب على المأموم أن يقول هذا. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي أنه لا يرفع يديه، لا يفعل ذلك في السجود. هذا واضح من كلام عبد الله ابن عمر، لكن جاءت أحاديث فيه أنه يكبر ما بين عند كل عند الهوي إلى السجود، وكذلك عند الرفع منه، جاء أحاديث تدل على هذا. صحح الشيخ الألباني في صفة الصلاة، ففيه أحاديث. وما جاء من كلام عبد الله بن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، قالوا قد صح عنه نفسه ابن عمر أنه كان يرفع بين السجدتين، إذا رفع من السجود فإنه يرفع يديه. هنا كلام للشيخ الألباني ممكن أننا نقرأه. قال أما رفع اليدين عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة، منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال الحافظ حجر وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع من السجود. قال الألباني وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف، منهم أنس ابن مالك، بل منهم ابن عمر نفسه، فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين، وإسناده قوي. وروى البخاري في جزء رفع اليدين من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يقوم رفع يديه، وسند صحيح شرطي البخاري في الصحيح. قال وعمل بهذه السنة الإمام أحمد كما روى الأسرم، وروي عن الشافعي القول به وهو مذهب ابن حزم. على كل حال هذه آثار عن السلف، والحديث أيضا الذي هو حديث مالك ابن الحويرث فيه أنه يرفع في السجود، لكن هذا ليس الأشهر وليس هو ما ورد في الصحيح الذي هو يعتبر أقوى في الدلالة، فكثير من العلماء لم يقولوا بهذا الرفع الذي هو عند السجود الهوي إلى السجود أو عند الرفع من السجدة. والذين يصححون هذا وكما ترى الشيخ الألباني منهم فإنهم يرون أن هذا يفعل وهي سنة ينبغي أن تفعل تارة وتارة. وكلام ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، تقدم أن ابن عمر نفسه كان يفعل هذا في سجوده. حاصله أن هذه المسألة من العلماء من لم يصحح هذا الأمر واعتمد ما قاله ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، لأنه من حيث الترجيح هذا حديث في البخاري ومسلم، وأيضا ابن عمر كان حريصا على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دقة وصفها، وهو يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في السجود، وإنما يرفع يديه في المواضع المتقدمة وهي عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وكان لا شك في مقام إحصاء مواضع رفع اليدين، فكلامه هنا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا. فيقال أن الأكثر والأقوى هو المواضع الأربع، هذه المواضع الثابتة والتي توافرت الأدلة في الدلالة عليها: عند افتتاح الصلاة يرفع يديه، وعند التكبير للركوع يرفع يديه، وعند الرفع من الركوع يرفع يديه، وعند القيام من التشهد الأوسط أو الأول يرفع يديه. هذه تكاثرت فيها الأدلة. نعم. أيوة، الأكثر هو عن قيام. الشيخ ابن عثيمين لا يصحح هذا الفعل الرفع وهو جالس، وشيخنا أيضا رحمه الله لا يقول بهذا. فالظاهر أن هذه المسائل يرجح فيها العلماء ما تكاثرت وتوافرت فيه الأدلة، وأيضا يعتبرون في مثل هذا الحديث الأقوى الذي قال به العلماء ولا تثريب على من ذهب إلى صحة هذا، لأن إذا صح الحديث فالواجب القول به. وكما سمعت هنا أن الإمام أحمد قد عمل بهذا، وكذلك هو مذهب ابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري هذا إذا كان في المسألة حديث أو دليل صحيح فإنه لا يتزحزح عنه، فالرجل رحمه الله كان ظاهريا، وكان أيضا معظما لأحاديث الصحيحين كما قاله ابن حزم. ابن حزم نفسه يقول: وأنا بي ميل لابن حزم لتعظيمه أحاديث الصحيحين. الذهبي يقول: وأنا بي ميل لابن حزم لتعظيمه أحاديث الصحيحين. فالسنة الأكثر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه التي بين أيدينا، أربعة مواضع كما سمعت: عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وعلى صورتين أو كم صورة؟ على صورتين: حذو منكبيه أو فروع أذنيه، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع يرفع يديه كذلك، وكذلك عند القيام من التشهد الأول. أما ما جاء من أنه يرفع للسجود ويرفع بين السجدتين فكما أخبرتك قد جاء عن مالك بن الحويرث هذا الحديث وصححه الحافظ. لفظه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود. قال الحافظ ابن حجر: هو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود. وهذا يدلك أن هناك أحاديث لكنها ضعيفة، ويقوي هذا ما ذكره الألباني من أن الرفع بين السجدتين قد عمل به جماعة من السلف، أنس بن مالك، بل صح عن ابن عمر نفسه، طيب، قال: نعم، قد ذكروا هذا، لكن هذا النظر إلى الإمام لا يجر إلى الالتفات، أن يلتفت في صلاته، لأن الالتفات يعتبر مكروها يعتبر مكروها، لكن لو كان هنالك إمام سنة يقتدى به ثم رمقت صلاته قد قال بهذا بعض العلماء. ألف فيها البخاري جزء، نعم أيوة. ابن دقيق العيد له في إحكام الأحكام كلام، أن إذا العالم كان إذا أظهر الرفع يتكلم على المالكية، المالكية عندهم تعصب شديد في الوقت المتقدم، أما الآن فلا أدري، عندهم تعصب، كانوا إذا نقموا على الشخص كما قال الشوكاني في البدر الطالع، كانوا إذا نقموا على من خالف مذهبهم ربما قتلوه قتل. ولذلك ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في هذا في أحكام كتاب الأحكام شرح العمدة يقول العالم إذا خاف أن ينسب إلى البدعة أو أنه يؤذى من أجل هذه السنة فحفاظه على حياته أولى. فذكر بعض المعلقين في الحاشية قبح الله هذه كذا، المهم يعني أراد أن العالم يصدع بالحق وينشر السنة، أما أنه إذا نسب إلى البدعة فليكن، إذا كان التمسك بالسنة بدعة عندكم فليكن، لكن كأن ابن دقيق العيد خاف أنه يؤذى أو أنه يقتل، هذا الذي ربما جعله يقول المحافظة على نفسه المحافظة على نفسه أولى من أن يظهر هذه السنة، هذا قاله ابن دقيق العيد إما من كلامه هو أو نقلا عن غيره. على كل حال المالكية انتشر عندهم عدم سنية الرفع إلا في موضع واحد، ما هو؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، مع أن كما أخبرتك أن التكبيرات هذه تواتر النقل فيها عن الصحابة كما قال ابن القيم في زاد المعاد 30 صحابيا، وهذا أيضا مما جاء النقل فيه عن الخلفاء الراشدين أيضا، فتواتر النقل فيما يتعلق بالرفع سوى الأحناف الذين لم يقولوا به واعتمدوا على أحاديث وهي ضعيفة. الله المستعان. وعن عبد الله بن عباس، جزاك الله خير يا عبد المجيد، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس ماذا تعرف عنه؟ نعم عبد الله بن عباس ماذا تعرف عنه؟ قم يا صاحب النظارة قم. نعم ابن عم رسول الله، صحيح هو ايش؟ هو الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي ارسله مضطرب انت اختر واحدة من أصحابك. قم يا مصطفى تفضل استريح. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا تعرف عنه أيضا؟ أرسله علي بن أبي طالب إلى مناظرة الخوارج، فكم رجع منهم إلى الحق والهدى؟ أيوة، رجع منهم إلى السنة 2000، وقتل الباقون يوم النهروان. صحيح. طيب تفضل استريح. قم يا مجدي، وبعدك محمد، وبعدك صهيب. عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. حبر، حبر، حبر، حبر الأمة وترجمان القرآن. علمه النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا غلام احفظ الله يحفظك. وولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. طيب استريح، جزاك الله خيرا مزي، خيرا كثيرا ذكرته. نعم، مات بالطائف سنة 68. وين عثرت على هذا؟ أظن أن المعلومات مصدرها واحد. قم. كنيته أبو العباس. صحيح. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه فدعا له الله أن يكون فقيها حكيم وأن يعلمه التأويل، وضرب على صدره فأصبح عالما كبيرا منذ صغره. صحيح. أحسنت. صحيح، عمي في آخر عمره وهو أحد المكثرين. وطلي صحيح. أحسنت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أمرت، الآمر له هو الله عز وجل، فنبينا صلى الله عليه وسلم مأمور هكذا، فله رب يأمره. وهذا فيه أنه لا ينبغي الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير إلها، فهو مأمور كما أنت أيضا مأمور هكذا، والكل هم عبيد لله عز وجل. الأنبياء عبيد لله عز وجل، وغيرهم من الخلق عبيد لله عز وجل، بل مقام العبودية يعتبر مقاما رفيعا عظيما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإنه لما قام عبد الله يدعوه قل يا عبادي الذين أسرفوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سبحان الذي أسرى بعبده أفلا أكون عبدا شكورا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وفي بعضها 7 أعضاء، وهذه 7 كلها أعظم. وهذا بيان للأعضاء الواجبة في السجود، وفي قوله أمرت فالأمر للوجوب، الأمر المطلق للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. فهذه الأعضاء السبعة يجب على المصلي إذا سجد أن يمكن الأرض منها، هكذا أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. فإذا الجبهة عضو لكن معه ماذا؟ الأنف، وكأن الأنف متصل بالجبهة هكذا، وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة لا تكون هنا فقط بل الأنف كذلك ينبغي أن يتصل بالأرض، الأنف ينبغي أن يتصل بالأرض كي يحقق سجود الجبهة، كي يحقق سجود الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه. واليدين، هل المراد باليد هنا الذراع أم الكف؟ ها؟ الكف، إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، هذه قاعدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهل اليد تقطع من المرفق؟ لا، الكف هكذا. وكذلك أيضا في التيمم في الآية فامسحوا برؤوسكم وأيديكم منه. طيب اليد التي تمسح ما هي؟ الكف في التيمم هكذا. فإذا لم تطلق فإذا وردت بلا إطلاق قيدت، بمعنى أننا إذا رأينا لفظة اليد فإنها تحمل على الكفين، لأنها إذا أريد التقييد صرح بالتقييد، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أرأيت الآن قيدت أو لا قيدت؟ فإذا يقال إذا أطلق لفظ اليد فالمراد به الكفة، فهنا لما قال واليدين أراد الكفين، أراد الكفين حال السجود، أن الكفين تمكن من الأرض، تمكن من الأرض. نعم، لا بأس. قال واليدين، إذن هذا الموضع الآن كما عندنا موضع ثلاثة أو لا؟ أيوة ثلاثة، الجبهة واحد صح، لكن الأنف معها هكذا، واليدين كم الآن صاروا؟ ثلاثة، اليدين هذا اثنين صح، وهذه واحد، عندكم ضعف الحساب. والركبتين، الركبتان هذا النتو والفاصل بين الساق والفخذ هكذا، كذلك عند السجود تمكن من الأرض. وهل ينزل إلى السجود بهيئة في الركبتين؟ لا، ينزل نزولا طبيعيا، لأنه لم يأتي في بيان هيئة نزول الركبتين، يعني لا يتكلف في نزوله. والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، ما المراد بأطراف القدمين؟ الأصابع، وهذا مطلق، وقد جاء أن الأصابع توجه ناحية القبلة. السجود على سبعة أعظم، الجبهة فيه أن تمكن الجبهة وألا يجعل بينها وبين الأرض حائل، كحال بعض المصلين أنه يجعل بينه وبين الأرض حائل كالإمامة مثلا، نعم، أو الشماخ يجعلونه حائل بين وصول الجبهة إلى الأرض. لا شك أن هذا خطأ. اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة كشدة الحر مثلا، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا صلوا معه في شدة الحر بسط أحدهم ثوبه فسجد عليه، وهذا يعتبر من المتصل، يعني حائل متصل ثوبه، عرفتم؟ لأن عندنا حائل غير متصل، مثل ماذا؟ مثل الخمرة مثلا، يعني شيء من يطرح في موضع السجود فيصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه صلى عليه، أنه صلى عليه. نعم، كيف؟ أيوة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير أيضا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير. لكن هذه الأشياء فيما يتعلق في السجود أن هذا الأصل أنه للحاجة، الأصل أنه للحاجة، وإلا الأصل أن تمكن الجبهة من الأرض، أن تمكن الجبهة من الأرض. نعم، كيف؟ كيف؟ إيش قال؟ المرأة إذا كانت تصلي وليس حولها أجانب فإنها تكشف وجهها وتمكن جبهتها من السجود، وتمكن جبهتها مع الأنف من السجود. لكن إذا كان حولها أجانب فإنه يجب عليها الستر بما يتعلق بالخمار، ويكون هذا لحاجة الستر، وأنه لا يجوز لها أن تكشف. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فعلى هذا الذي يمكن جبهته بلا أنف، أو لا أقصد جبهته بدون أن يمكن لأنفه، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر، نعم، يعتبر لم يمكن الأعضاء السبعة، بمعنى أنه يحصل له تقصير في سجوده بمقدار ما فرط، بمقدار ما فرط. فإذا كان الغالب على الجبهة أو الغالب هو تمكين الجبهة، فيكون تفريطه في أنفه أنه لم يمكنه من السجود. وكذلك أيضا اليدين، إذا كان رفع يدا من اليدين متعمدا فهو آثم، فهو آثم إلا لحاجة وكان الوقت قصيرا، إلا لحاجة وكان الوقت قصيرا، كان مثلا المرء يحك شيئا في جسمه أو كذا احتاج إلى هذا، وإلا الأصل لا يجوز له أن يرفع يده. وبعض الناس يسجد على ركبتيه ويرفع قدميه، موجود؟ موجود هذا، ولا شك أن هذا خلاف ما أمر به من أن يسجد إلى سبعة أعظم، وبعضهم يضع رجل ويضع رجل أخرى عليها، وهذا من الحائل المتصل الذي يجعله بعض الناس، وهو أيضا لا يجوز، لا يجوز أن يفعل هذا. وبعضهم يجعل يده تحت جبهته، يجعل يده تحت جبهته، وهذا أيضا ليس من السجود المأمور به. فإذا كان المرء في أغلب حاله في صورته أنه ليس بساجد فإن هذا السجود لا ينعقد، هذا السجود لا ينعقد، وأنت تعرف أن السجود يعتبر ركنا في الصلاة، يعتبر ركنا في الصلاة. فإذا السبعة الأعظم هذه الواجب، الواجب تمكين الأرض منها، ولا يتهاون المصلي في رفع شيء منها، في رفع شيء منها، كأن يرفع رجله فوق رجل أخرى، أو يرفع يده، أو يجعل حائلا بين الجبهة والأرض لغير حاجة، فهذا لا ينبغي له. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت أنه صلى على خمرة، وصلى على حصير، وأيضا هذه الصلاة تدل على، والصحابة أيضا، لكن لشدة الحر يبسط أحدنا ثوبه فيسجد عليه، مما يدلك على أن الأصل أنهم لا يجعلون حائلا بينهم وبين الأرض، لا يجعلون حائلا بينهم وبين الأرض. فإذا بالنسبة للسجود الجبهة، الأصل أنه يباشر جبهته بالأرض، فإذا كان الحائل متصلا ثوبه أو غطرته فإن هذا للحاجة، إنما يستعمله للحاجة إلى ذلك. وإذا كان الحائل منفصلا كنحو خمرة فإن هذا لا بأس به. وإذا كان الحائل بمقدار السجود، بمقدار الجبهة، كما تفعله الرافضة، الرافضة ليس عندهم رمل خاص يأتون به من قبر علي فيما زعموا عند مولا، وعندهم حجرة خاصة يسجدون عليها أولى، هذا من فعل الرافضة الضلال. فتكلم العلماء على هذا من جهة التشبه، أنه لا ينبغي للإنسان المسلم أن يتخذ شيئا مخصوصا فيسجد عليه، لا شك أن هذا التشبه بالرافضة الذين هم على دين اليهود، الذين هم على دين اليهود. يمكن، الأولى له، نحن لا نقول أن الصلاة باطلة بهذا، هو حصل تمكين للجبهة بناء على الأغلب من حاله، إذا كان أغلب الجبهة منفصلة عن الأرض فلا سجود. كيف؟ لا، الجورب والقفاز ونحو هذا من المتصل والذي يكون لحاجة، وقد كان الصحابة يلبسون هذه الجوارب من قطن وكتان ونحوه، ويلبسون الخفاف التي هي للحاجة، هذه لا تكون من الحائل في السجود. نعم، شدة الزحام فاتقوا الله. الأصل أن المرء فاتقوا الله ما استطعتم فيما يتعلق بالسجود. من العلماء من قال لا يسجد إذا كان هناك زحام، يومي إما كحال العاجز عن السجود، ومنهم من قال يسجد على ظهر صاحبه، وهذا لا بأس به، لكن يخشى منه الفتنة. فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم، إيش قال؟ إغلاق الهاتف عند السجود. على كل حال، الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كان لحاجة وكان الأمر سريعا، بمعنى لا يأخذ وقتا، عرفت، فهذا لا بأس به إذا كان لحاجة، والحاجة تكون ملحة، كمثل مثلا يكون عنده احتكاك معين أو عنده شيء واحتاج أن يحك بدنه وكذا، فهذه حاجة. أما أن يرفع هكذا يده أو يرفع رجله فهذا ليس من السجود. وهذه من أخطاء المصلين المتكاثرة، تجد يرفع قدميه أو يرفع رجل على الأخرى، أو يرفع يده أو يسجد بجبهته دون أنفه، نعم هذا موجود. فالواجب عدم التهاون لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، أمرت، إذن هي من الأوامر الواجبة الذي يأثم المرء لتركها. وإذا كان الأغلب في حاله أنه لا يمكن هذه السبع أو بعضها فإن السجود لا ينعقد، فإن السجود لا ينعقد وبالتالي تكون الصلاة باطلة. السنة جاءت بضم القدمين بعضها إلى بعض كما في حديث عائشة قالت فوضعت يدي على قدمي، مما يدل أنه كان يضم بين قدمي في الصلاة. نعم. طيب نعم ها هذا الذي ذكره أخونا مصطفى الذي ينبغي تمكين الجبهة أخي، هذا الذي ينبغي، وكما أخبرتك أن الذي فعله الصحابة إنما كان لحاجة، إنما كان لحاجة. طيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة مختلف في اسمه على أقوال، هكذا نعم، قل قم أنت. عبد الرحمن ابن صخر، صحيح، حافظ الصحابة هكذا، يحفظ، يحفظ أبو هريرة كم حديثا؟ نعم أخوكم لا يدري، تدري أنت؟ قم. 5374. طيب جزاك الله خيرا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهي تكبيرة الإحرام دليل ركنيتها. نعم قم أيها النحو الصغير، قم. ما هو النحو الصغير هذا؟ شبه علي. طيب قم أنت موجود، قم. ما الدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة؟ مفتاحها التكبير، مفتاحها التكبير، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أحسن. إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، وهذا يوضح مواضع التكبير، والأولى تكبيرة الإحرام وهذه تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال. ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، يقولها في أثناء الرفع، في أثناء الرفع، وحين يرفع حين الوقتية هذه في وقت الرفع، في وقت الرفع يعني منذ أن ينتقل من الركوع إلى القيام، في هذه الحالة يقول سمع الله لمن حمد. فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. حين يرفع صلبه، صلبه ظهره، من الركعة ثم يقول وهو قائم، إذ هو قائم هكذا، انتبه، يقول وهو قائم، أي أن قوله سمع الله لمن حمده في حال انتقاله، في حال انتقاله، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وتقدم معنا أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد وراء إمامه، وهل يقول سمع الله لمن حمده؟ نعم، من العلماء من قال بهذا، لكن كما سمعت أن الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل المأموم يقول ربنا ولك الحمد. أما إذا كان منفردا إماما أو منفردا فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب، إذن يكبر حين يقوم، يكبر حين يركع، وعند رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وإذا كان مستويا قائما قال ربنا ولك الحمد. كل هذه تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. ثم يكبر حين يهوي. يهوي ما معنى يهوي؟ يهوي ساجدا، يكبر حين يهوي ساجدا. وفيه أن التكبير يسبق هويه إلى السجود. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى، يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى، ثم يكبر حين يسجد. كذلك تكبير أيضا، يعني تكبير في كل رفع وخفض، تكبير في كل رفع وخفض، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري كان يكبر عند كل رفع وخفض. وأنت كما ترى كل انتقال في الصلاة معه تكبير إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. إذن هي سجدتان، كلاهما ركن، كلاهما ركن. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، كما قال في حديث المسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى يقضيها، يعني حتى يفرغ منها. فإذا قضيتم مناسككم، يعني يفرغ من صلاته. قال هنا ويكبر حين يقوم من التنثين بعد الجلوس. جلوس ماذا؟ جلوس التشهد، جلوس التشهد الأوسط، جلوس التشهد الأول أو الأوسط. إذا قام كبر، وكان يكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. إذن في هذا الحديث تكبيرات الانتقال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول هل علة النهي عن افتراش السبع هي التشبه بالكلب أم حديث لا ينبسط أحدكم بساط الكلب؟ على كل أن السبع هو الحيوان المفترس، ولا شك أن الكلب من الحيوانات المفترسة وله ناب، والمراد هو النهي عن هذا التشبه. أيوة، كيف نجمع بين رواية الإمام مالك لحديث الرفع في الموطأ وأن المالكية لا يرون الرفع؟ هو من أفراد هذه الرواية، من أفراد ابن القاسم رواها عن مالك وانتشرت بعد ذلك. وإلى الأصل في رواية الموطأ فيه الرفع، ما صحة الوقوف قبل الإقامة في الصف؟ قال لي رجل أنا منهي عنها. لا لا بأس بهذا إن كان وإن كان الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يقومون إلا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء للصلاة قاموا. أما مسألة لا تقوموا إلا بعد الإقامة قد جاء حديث في هذا لكنه ضعيف، أو لا تقوموا إلا بعد قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الحديث ضعيف في هذا. قال إذا صلينا وراء أحد وسلم تسليمة واحدة فماذا نفعل، نتبع أم نفعل السنة؟ تتبع، تسلم تسليمة واحدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. من لم يباشر الأرض بطون يديه بل أطراف الأصابع يديه هل صحت صلاته؟ أما الصلاة فتصح. لكن إن تعمد هذا فهو يأثم. هل لفقه الواقع مكان في المنهج السلفي؟ إن كان هناك أعطنا عنه نبذة. فقه الواقع الذي يدندن به أهل الباطل غير واقع المسألة المسؤول عنها، فالعالم إذا أفتى عن مسألة فهو أدرى بواقع السؤال والمسؤول عنه وهو يراعي في جوابه الحادثة والواقعة في أحوالها ونحو هذا. هؤلاء لا يريدون هذا، يريدون بفقه الواقع أن تسيس الفتاوى وأن يخضع الشرع لما يدعونه من أن الواقع يحتاج إلى كذا وكذا، فهم يريدون أن يغيروا كثير من المسائل الشرعية باعتبار أن الواقع الآن غير الواقع الذي كان عليه سلف الأمة، فيعدون بقاءك على طريقة السلف ومنهجهم مخالفة للواقع الذي نعيشه اليوم، فلا بد من التطلع إلى المستجدات ومعرفة ما يجري في واقع الدول وهكذا. يدندنون بالواقع وهم من خلال تجاربهم من أجهل الناس بالواقع، وذلك لأنهم في كل أحوالهم يكونون حجر عثرة ويرجعون في كل ما يزعمون بخفي حنين. الواقع الذي ينبغي أن نعلمه أننا نحتاج إلى رجوع إلى الكتاب والسنة، هذا هو فقه الواقع، وأن الذي أصاب المسلمين هو من جراء تركهم لدينهم حتى تراجعوا دينكم. الدعوة اليوم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الرجوع إلى منهج الأسلاف الكرام، هذا الذي ينبغي أن تتكاثف فيه الجهود، لا أن يفتح الباب لدعوات فقه الواقع فبدل أن كان يعتني بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم صار يعتني بالجرائد والمجلات ومتابعة الأخبار السياسية ومتابعة المؤتمرات، وهكذا يعقدون مؤتمرات حتى وصلوا إلى مؤتمر حوار الأديان والتقارب بين الأديان، فأرادوا أن يقاربوا بين السنة والشيعة وبين النصارى والإسلام وبين اليهود والإسلام كي يقال إنهم فقهاء واقع وعندهم حوار وعندهم أدب الحوار وهكذا. كم قد تركوا من الأصول الشرعية في الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهؤلاء من جراء فقه الواقع المزعوم تخلوا عن هذه الأمور وصاروا أذنابا للغرب يسيرونهم وفق ما شاءوا. تقول سائلة لي مبلغ من المال بالمصرف بحوالي 1000 دينار، وهذا المبلغ لم أسحبه منذ طيلة 20 سنة. الآن في السنة الأخيرة بدأنا بالسحب منه، نرجو منكم توضيح زكاة المال. زكاة المال للمبلغ الذي بلغ نصابا أن يخرج منه ربع العشر، يعني 2.5% إذا حال عليه الحول بالشهر القمري. المبلغ 20,000. طيب، هذا تخرج عنه الزكاة في السنوات الماضية، وزكاة المال هي ربع العشر 2.5%، ويخرج عن السنوات الماضية كلها. ولا يجوز إبقاء هذا المال في البنك الذي يتعامل بالربا، فإنهم يشغلون هذا المال في العقود الربوية، لا يجوز إبقاؤه، لأن الإبقاء فيه من باب التعاون على الإثم والعدوان. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم في الإثم سواء. هل يجوز الوضوء بالماء الذي يخرج من المكيف؟ يجوز، ما في شيء. هل يجوز السجود في التلاوة من غير الوضوء؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم بيقول بوجوب الوضوء لأن سجود التلاوة صلاة، والحق أنه ليس بواجب. الأكمل أن يكون على وضوء لكنه ليس بواجب. نعم، ما يشتغل. إذا جاء سند معلق عند البخاري ثم وجدنا هذا السند في كتاب أبي داود مثلا، هل يقال هذا على شرط البخاري؟ شرط كتاب البخاري هو الأحاديث المسندة، ولذا سمى كتابه الجامع المسند، والمعلق ليس من المسانيد. هناك رجل متزوج قال لزوجته علي الطلاق، إذا حصلت على مال 2000 دينار سأتزوج عليك، وهو في خوف أن يتحصل على المال مع العلم أنه طلقها مرتين قبل. على كل حال هذا يدل على تهاون هذا الرجل بعقد النكاح وميثاق النكاح، فلا ينبغي له أن يتهاون بهذا أو أن يجري الطلاق على هذا النحو. ويقول العلماء في الطلاق الذي أجري مجرى اليمين ينظر فيه إلى قصد من حلف، إن كان أراد الطلاق فإنه يقع، وإن أراد التهديد أو الزجر أو الخوف أو التخويف أو الامتناع أو نحو هذا من الدوافع والبواعث فإنهم يجرونه مجرى اليمين وكفارته كفارة يمين. على كل حال هذا كعموم الجواب، وإلا فهذا الرجل يسأل عن سؤاله أو عن مسألته بعينها العلماء، لأنه قد طلق قبل هذا مرتين، فمعنى هذه الطلقة إن وقعت فهي الطلقة الثالثة. يسأل العلماء. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.